كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوض مسيرة شهر ماؤه أفضل من الثلج وبعضه أحلى من العسل كتابه كنزول السماء من شرب منه شربة لا يرفع بعدها أبدا. ومن المعلوم أن الموحدين الذين اتبعوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيأتون جميعا على حوض النبي ويشربون من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا يظمأون بعدها أبدا. فإذا دخلوا من باب الريان ومعلوم أن أمر يدخل من باب الريان إلا ومن وصائحه فإذا ما دخلوا من باب الريان فما العلة أن نقول أن باب الريان من العطش أو من العطش؟ لا يكون ذلك لأنه لن يدخل الجنة عطشان لأنه شارب من حفظ سيد الأمان صلى الله عليه وسلم. فالرائح من أقوال أهل العلم أن باب الريان من الغي من كل شهوات ولذات ومتعة حرم المسلم منها نفسه في حياة الدنيا. فالصحيح حرم نفسه من كل متعة من أجل أن يقصر صيامه لله عز وجل. فلما فعل ذلك ابتغاء وجه الله يدخل في الجنة من باب الريان فيرضى من كل لذات حرم نفسه منها في حياة الدنيا. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم فالذي يدخل من باب الريان ينادى عليه أين القائمون؟ ما يقال أين الجمع ولا أين العطش؟ لا يقال إلا أين القائمون؟ فرب القائم حقه من قيامه الجوع والعطش. أين من قامت جوارحه؟ أين من قامت عينه عن النظر إلى الحرام؟ أين من قامت أذن عن سماع شناء المحرم؟ أين من قام قتال عن الكذب والخيبة والنميمة والبهتان والزور وفرق الأفراد؟ أين من قامت جوارحه عن الحرام؟ أين من قامت ضحكه عن أكل الحرام؟ أين من قامت ابتغاء وجه الله عز وجل؟ يدخل يوم القيامة من باب الريان حيث النعيم عند الرحيم الرحمن جل وعلا ويكون يوم القيامة في الجنة مع حب العين يعوضه الله عز وجل عن ضربه لبصر عن النساء بالنظر الى وجه رب الارض والسماء جل وعلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. يكون له من الحور العين ما لا يعلمه الا الله عز وجل. الواحده من الحور العين لو بدا بعض بناتها من السماء الدنيا لطمس ضربه ضرب الشمس والقمر. ولو ان خطه من شعرها بدت لملا في قهر ما بين المشرق والمغرب. ينظر في صحن خدها 40 سنة لا يملها ولا تمل. ينظر الى مخ ذوقها من وراء 70 حلة من حلل الجنه. تغني له وتقول انت حبيبي وانا حبيبتك اربى لك في حضور الجنه منذ كذا وكذا. فتاتي وتنعم مع حوراء الظلم التي تليها وكلما تلذذت في الجنه ازددت لذه وارتفعت لذه يوما بعد يوم. فنعيم الجنه لا يهتك ولا يزول بل انت في كل يوم في زياده في نعيم في جنه الرب الرحيم جل وعلا. وتصحب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واصحاب سيد المرسلين في جنه الرب الرحيم ويثمر الله عز وجل ويتم عليك نعمه ولذات جنتك بالنظر الى وجه بل تسبل وبسماع القران منه سبحانه وتعالى. حينما يسمع الله عز وجل عباده في يوم المزيد وهو يوم الجمعه ايضا عيدكم في الدنيا وعيدكم في الجنه وهو يوم المزيد فيجلسون ويطلع الله عز وجل عليهم كما في الصحيحين ويقول يا اهل الجنه قد رضيتم؟ فيقولون يا رب وكيف لا ترضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه؟ فيقول جل وعلا الا اعطيكم اكثر من ذلك؟ فيقولون وان شئت اكثر من ذلك يا رب. فقال جل وعلا ان احب عليكم الوهن فلا اسقط عليكم بعد الوهن. ثم يفتح حجاب كما في المنزل فينظرون الى وجه كريم التواب. فما تلذذ اهل الجنه بلذه اعظم من النظر الى وجه الله. وما تعذب اهل النار بعذاب اشد من حشرهم عن رؤيه وجه الله. وجوه يومئذ ناظره الى ربنا ناظره. للذين احسنوا الحسنى والزياده فالحسنى هي الجنه والزياده من النظر الى وجه رب الجنه. ثم يذكر الحق جل وعلا ويقرأ على عباده سورة الرحمن. يا الله هل نحن نحب الله؟ هل نحن نحب أن ننظر إلى وجه الله ونرحب رسول الله ونسمع القرآن من الرب العلي سبحانه وتعالى، فيقرأ الرحمن جل وعلا سورة الرحمن، وتسمع القرآن إلى الرحمن جل وعلا نعيم وهو نعيم. إذن فتأخذ يا عبد الله لهذا الشرط الكريم لتكون من عرفاء الرحمن ومن الذين اتبعوا سبيل الأنام، لتنعم في جنة الرحمن وتتلذذ مع الحور في الجنان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حورا خاتمة. اللهم اجعلنا من أهل رمضان، اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عرفائك في شهر رمضان، اللهم اعطنا رقابنا من نار جهنم، اللهم اعطنا رقابنا من نار جهنم، اللهم اعطنا رقابنا من نار جهنم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في افغانستان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم حرباء فاحملهم، اللهم انهم رعاه فاكرمهم، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر الضغط لنا لحوارهم، اللهم قل يا مولى الارض عزيز مقتدر، انك اليهود يوم تنفذ كيوم عاد وتمور، صلت على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والآفات المهلكه، كلهم اقطع عنهم وتقول جمد الدماء في عرق اليهود، تنزل الارض من تحت اقدام اليهود، يكتب الرب لهم كما يكتب الرب لنا، رغم نساءهم كما رغم نساءنا، افلسهم في طرقاتك المساكين، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين